بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن دين الإسلام هو دين السماحة واليسر والسهولة، وذلك لأن الإنسان ضعيف بأصل خلقته. يقول الله سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والتخفيف كما يقول الجصاص وغيره هو تسهيل التكليف، وهو خلاف التثقيل. فدين الإسلام يقوم على رفع الحرج والتخفيف على العباد. يقول الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنفى الله الحرج والضيق وأثبت اليسر والتخفيف، وهذا من رحمة الله بنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أي السهلة المسرة. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أخرجه البخاري ومسلم في باب مباعدته صلى الله عليه وسلم الآثام واختياره من المباح أسهله. ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أيها المستمع الكريم، إن التأمل في الأحاديث يجب أن الدين الإسلام هو دين اليسر والسماحة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. خرجه البخاري في صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام يخشى على أمته العنة والمشقة، ويجتنب كل مسلك يؤدي إلى هذا الطريق. وأحاديث لولا أن أشق على أمتي شواهد على ذلك، بل كان يراقب أصحابه ويوجههم إلى السبيل الأمثل إذا ما لاحظ تشديدا منهم على أنفسهم، فيأمرهم باتباع سنته وينهاهم عن التشدد وسلوك طريق المشقة. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف. فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح، أي الإبل التي يستقى عليها، نعمل بالنهار، يريد أنه يشق عليه طول الصلاة لأنهم يتعبون في النهار طلبا للقمة العيش، فيصلون العشاء وينامون. قال: وإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا. وفي رواية: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حين بلغه أن رجلا يطيل في الصلاة فيشق على من خلفه. فعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. أخرجه البخاري ومسلم. أدب نبوي عظيم، وصدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. فمن تولى ولاية عامة أو خاصة، إمامة أو غيرها، فليرفق بمن تولى عليهم، وليتألف قلوبهم، وليحببهم إلى عملهم وعبادتهم، ولا يشقن على من وليهم فينفرهم عن العبادة ويثقل عليهم القيام لها. هذا هو المنهج النبوي، وعليه قام دين الإسلام. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الرحمن بن الشماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذا؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيوجز في الصلاة إشفاقا على أمه، ويخفف في الصلاة وهي أحب إليه من كل شيء، وجعلت قرة عينه في الصلاة. ولما أراد نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشددوا على أنفسهم في العبادة ويتركوا الرخص ويأخذوا بالعزائم، لأنهم ظنوا أن ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فزجرهم عن ذلك وبين لهم الطريق السوي، وأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. خرجه الإمام مسلم. فهذا هديه وسننه عليه الصلاة والسلام، وهذا دين الله الذي فرضه على العالمين. فليس من الدين تعمد المشقة لذاتها، ولا عصر العيون، ولا ربط البطون، واعتقاد أن ذلك دين يعبد الله به. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، وأمره أن يركب. وفي رواية: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت وهي تقصد المبالغة في التعبد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا، مرها فلتركب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولما فهم هذا المقصد عمرو بن العاص رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وأن دين الإسلام دين اليسر والسهولة ورفع الحرج ودفع الضرر، اجتهد بناء على هذا الفهم. يقول عمرو: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بهذا الفهم، رغم أن الآية نزلت في غير هذا السبب، وهذا من فقهه رضي الله عنه، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال معمر وسفيان الثوري رحمهما الله: إنما العلم أن تسمع بالرخصة عن ثقة، فأما التشدد فيحسنه كل أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.